قصيدة مهداة إلى أمي العزيزة. هل أستطيع يا أمي أن أجثو وأقبل قدميك؟ فالشوق قاتل يلوي والدمع يسري منهك، فأنت حين خرجت وأقبل نفسي زفير وشهقت، أقبلت ذراعيك واحتضنت سية أوجاع قد سبقت كأنها لم تكن ولا حدثت. اسمحي لي يا نبع الحياة، اسمحي أن أقبل يديك وأحوي جسدك، فقلبك منبع للورود المنبثر، فلا أريد سوى رضاك، وخير من عطف عطاك. هل أستطيع يا أمي؟ هل أستطيع أن أتحدث؟ فحروف عشقك لا تنذكر، بل مزروعة بالضلوع تستقر، فحدثيني من أين أبدأ؟ هل أتحدث عن طفولتي؟ هل أبحث بقاموس الحياة؟ أفتح القرآن وأتلو لمسمعي؟ فأنت جنتي ووطني الذي أعيش. ما للحروف أن تنصفه، ولكني سأدع قلبي محاولا. أمي يا ضياء أيامي، أنهج بك سبل النجاة، وأصعد سفينة حبك مبتهجا. فهل أستطيع يا أمي أن أحتسي قهوة وأسمع لسانك ينطق باسمي، وأرى بسمك وعينيك قربي؟ فسهرك ما بين يدي موضعي، حين الألم أعطيتني شفاء، أعطيتني من لدنك عبيرا يفوق، وامتصصت من رحيقك لتسقيني. سهرتي حين خدي موطئا لوسادتك. أمي قلمي، يا ليته يعلم كم عدد نبضات قلبي، ويحصي اشتياقا يحتويني، فليس عدده رقما ولا حرفا يحصى. فاقبلي زلة لساني وتقصيري، أحبك يا وطني، يا عشقا يعتليني، يا نهرا يجري بدمي، أحبك أمي.